أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصلية جحيم إن هذا لهو حق اليقين فسبح باسم ربك العظيم. أحسنت. معاشر المستمعين والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات، قول ربنا جل ذكره فلولا إذا بلغت الحلقوم، تقدم في الآيات المباركة من هذه الصورة قسمة البشرية إلى ثلاث أقسام، وهم السابقون وأصحاب اليمين وأصحاب الشمال. وقررت الآيات كلها التوحيد لا إله إلا الله ونبوة لرسولنا محمد صلى الله عليه وسلم فهو رسول الله، وقررت البعث الآخر والحياة الثانية وما يتم فيها من جزاء على الكسب والعمل في هذه الدنيا. والآن مع هذه الخاتمة يقول تعالى فلولا إذا بلغت الحلقوم، ما هي هذه؟ الروح تبلغ الحلقوم تصل إلى مكان ابتلاع الطعام والشراب، هذا الحلقوم. ما سميت الروح؟ لأن أي شيء يصل الحلقوم إلا هي. ويقول الشاعر أماوية ما يغني الثراء، أماوية ما يغني الثراء عن الفتى إذا حششت يوما وضاق بها الصدر، أماوية ما يغني الثراء عن الفتى إذا حشرجت يوما أي روح وضاق بها الصدر. معشر الأبناء والله إننا لمقبلون على هذا واحدا واحدا، والله ما ينجو منا واحد من هذه، فهيا نبكي. فلولا إذا بلغت الروح الحلقوم وأنتم حينئذ حين وقت الذي بلغت فيه تنظرون، الأطباء والممرضون والعواد وأهل الميت كلهم جالسون ينظرون وروح بلغت الحلقوم، هيا رجعوها ردوها لو تجتمع البشرية كلها ما تردها. فكيف يكفرون بالله؟ فكيف لا يؤمنون بلقاء الله؟ كيف لا يؤمنون بوحي الله ورسول الله؟ أين عقولهم؟ لا عقول لهم. أين قلوبهم؟ ميتة. فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون، فالله أقرب منا منهم للميت، الله أقرب للميت منا بعلمه وقدرته ورؤيته ونظره، وملائكته الموكلون بقبض هذه الروح، ملك الموت ومن معه أقرب إلى الميت منا وإلى لا، ونهو بين أيدينا ونحن ملتفون حوله وهو بين أيدينا، ولكن الله وملائكته أقرب منه منا إليه، ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون، ما تشاهدون، ما تنظرون، ما تعرفون. فلو أن الملك تحول إلى صورة إنسان لا رأيناه، ولكن ما دام في صورته فلا نراه وهو بين أيدينا، ما هو ملك واحد، ملك الموت ومعه مجموعة أيضا لقبض هذه الروح. وسوف والله لتشاهدن كما أخبر تعالى، لتشاهدن ملك الموت ومن معه لقبض الروح، وقد بلغت الحلقوم وحشرت بها الصدر قبل أن تؤخذ الروح. إنا لله وإنا إليه راجعون. كيف يكفرون بالله؟ كيف لا يؤمنون بلقاء الله؟ كيف يكذبون رسول الله؟ كيف كيف كيف؟ والجواب دائما الجهل، بعداء عن ساحة العلم، ما يعرفون شيئا عن هذا، لا في اليابان ولا في الأمريكان ولا في أوروبا ولا في الصين ولا كل الكفار بعداء عن هذه العلوم والمعارف القرآنية، فلا عجب من كفرهم. فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون، ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون، ما تشاهدون. لو أبصرنا وشاهدنا الملائكة، لو كانوا في شكل إنسان نشاهدهم، لكن الملك من نور ما يشاهد. ثم قال تعالى فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعون إن كنتم صادقين. فهل لا ترجعون إن كنتم صادقين في أنه لا إله ولا ذي قيامة ولا نبوة ولا جزاء بعد الموت؟ فلولا فهل لا ترجعونها، ترجعون الروح وتردونها بعدما وصل الحكم، وتطردون الملائكة ويذهبون ويتركونكم معه إن كنتم صادقين في كفركم وشرككم وباطل، وأنه لا إله وأن الحياة الدنيا فقط ولا بعث ولا آخرة ولا نبوة كما كانوا يصرحون ويقولون؟ إن كنتم صادقين في دعواكم الباطلة أنه لا معبود أبدا، لا إله، الحياة مادة فقط والناس هكذا، رجعوا هذه الروح. ثم قال تعالى بعدما أخذت الروح إلى أين؟ فأما إن كان من المقربين، اللهم اجعلنا منهم. فأما إن كان هذا الذي روحه في حلقومه وأخذت منه ونزعها ملك الموت وأعوانه، إن كان من المقربين لله عز وجل وهم لقربهم وأدناهم منه، آمنوا وصدقوا واتقوا الله وما عصوا وعبدوا حتى لقوا هؤلاء المقربين من الله، فروح وريحان، راحة وسعادة وجنة النعيم. والله العظيم اللهم اجعلنا منهم. المقربون الذين قربهم الله ويدنيهم منه عز وجل يوم القيامة، من هؤلاء؟ الذين آمنوا حق الإيمان وعبدوا الله واستقاموا على عبادته، فما عصوه ولا فسقوا عن أمره ولا خرجوا عن طاعته حتى توفاهم الله، وأرواحهم كأرواح الملائكة في صفائها وطهرها، هؤلاء أعلى درجة في الجنة المقربون، اللهم اجعلنا منهم. وباب الله مفتوح، باب الله مفتوح، من تاب تاب الله عليه. فأما إن كان من المقربين فروح راحة استراحة وريحان ونعيم في جنات النعيم، والعطر والطيب أيضا. وأما إن كان من أصحاب اليمين، الدرجة الثانية، المقربون أعلى مستوى، أصحاب اليمين دونهم، الموجود نحن الآن الذين عبدوا الله من طفولتهم ما عصوه ولا خرجوا عن طاعته أبدا، وعبدوه بما شرع لهم ولم يشركوا به ولم يفسقوا عن أمره حتى توفاهم، هؤلاء والله من المقربين. والذين عصوا وأطاعوا فسقوا وتابوا وكذا هم أصحاب اليمين، الدرجة الثانية، وسموا بأصحاب اليمين لأنهم في عراسة القيامة يقولون خذوا اليمين، أجهة اليمين، ليبعدهم عن أهل النار والفجار والكفار. فسلام لك أيها الميت، يا من بين يدينا، سلام لك من أصحاب اليمين في الجنة وفي الدنيا، سلامنا على أصحاب اليمين. وأما إن كان من أصحاب اليمين فقولوا سلام عليك يا من هو في أصحاب اليمين، يسلم عليه أهل الجنة كلهم وأهل الإيمان في الدنيا والآخرة، السلام التام، لا عذاب ولا شقى ولا بلاء ولا ولا، ولكن نعيم في دار السلام مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. اللهم اجعلنا منهم. هذا الفوج الأول عرفتموه المقربون، الفوج الثاني من هم؟ أصحاب اليمين. والفوج الثالث أصحاب الشمال. ما أصحاب الشمال؟ في سموم وحميم وظل من يحموم، لا بارد ولا كريم، إنهم كانوا قبل ذلك مترفين، وكانوا يصرون على الحنث العظيم، وكانوا يقولون أيذا بتنا وكنت عظم، أين المدينون؟ هؤلاء كما تقدم الحديث عنهم، هؤلاء هم المكذبون. وأما إن كان من المكذبين، ذاك الذي بين أيدينا نحن الممرضون والأطباء وأقاربه وإخوانه، هذا الذي بين أيدينا وروح بلغت الحلقوم، يقول تعالى فإن كان من مكذبين الضالين فنزل من حميم وتصلية جحيم، نزل ضيافة، ما حار لا يذاق ولا يشرب ولا يلمس، ثم احتراق والصلاة بجهنم. المقربون في جنات النعيم أصحاب اليمين، سلام عليهم من الله رب العالمين ومن أولياء وعباده المؤمنين. أصحاب الشمال من؟ المكذبين الضالين، ضيافتهم نزل ضيافة من ما حار فقط، كلوا وشربوا، وتصلية واحتراق بالجحيم، والله العظيم. وانظروا إلى هؤلاء المشركين الكافرين الفاسقين الفاجرين منكرين الله مكذبين بدينه برسوله بلايين الخلق كلهم، هذا والله مصيرهم. ويدلك على ذلك أنهم يموتون رغم أنوبهم. من يميتهم سوى الله؟ فإذا ماتوا أرواحهم أين يذهب بها؟ تسلب من هذا الجسم، يذهب بها إما إلى النعيم المقيم في الجنة، وإما العذاب الأليم في جهنم والعياذ بالله تعالى، هذا في الدنيا قبل يوم القيامة. وأما إن كان من المكذب وأما إن كان من المكذبين الضالين، المكذبون من هم؟ كذبوا قالوا لا إله والحياة مادة، كذبوا رسول قالوا ما هو برسول، ساحر أو شاعر، كذبوا نزول القرآن قالوا ما هو كلام الله، وكفروا وظلوا بعد ذلك في الفسق والفجور والظلم والاعتداء والخبث حتى ماتوا على ذلك. وأما إن كان من المكذبين ذاك المريض الذي بين أيدينا والحلقوم وصلت إليها الروح، هذا إن كان المكذبين فنزل من حميم، ضيافة، النزول ضيافة، من أين؟ من الحميم، ولا اصطلاء بالجحيم ولا احتراق بالجحيم، واصطلاء بالجحيم وتصلية جحيم. ثم قال تعالى في نهاية هذه الصورة المباركة الميمونة، صورة الواقعة، ورد في فضلها أحاديث وفي قراءتها كذلك، لأن اشتملت على العقيدة الربانية الصحيحة، عقيدة لا إله إلا الله محمد رسول الله، وأن القرآن كلام الله، وأن البعث الآخر حق لا محالة لا بد منه، وأن الدنيا دار عمل والآخرة دار جزاء، والعمل في الدنيا إما كفر ونفاق وإما فسق وفجور وإما إيمان وصالح الأعمال، والجزاء هناك، إما الجنة دار النعيم وإما النار دار البواب والعذاب الأليم. فقال تعالى في نهاية السورة إن هذا لهو حق، والله إن هذا لهو حق اليقين، الحق اليقيني الذي سمعتموه في السورة بكاملها، السابقون والأصحاب اليمين وأصحاب الشمال وجزاؤهم، والله إن هذا لهو حق اليقين. إذن يا رسولنا بلغت وأديت أمانتك وأعرضوا عنك ولم يستجيبوا لك، فسبح بحمد ربك، فسبح باسم ربك العظيم، قل سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم وبحمده. واعلموا كما علمتم بالأمس أن هذا يقال عند الركوع، سبحان ربي العظيم وبحمده 3 مرات 5 مرات 7 مرات. لما نزلت هذه السورة فيها فسبح بحمد العظيم قال اجعلوها في ركوعكم، لما نزلت سبح اسم ربك الأعلى قال اجعلوها في سجودكم، وهكذا ما من مؤمن ولا مؤمنة يصلي فيركع إلا ويقول سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم وبحمده 3 أو 5 أو 7 مرات أو 10 حسب صلاته، وإذا سجد سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي الأعلى 3 5 7 9 11 ما شاء الله، فسبح اسم ربك العظيم. وهنا نذكر الحديث الصحيح، كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. وأتى تمشي حتى يقال هذا مجنون، ما بهذا، ما أصابه، سبحان ربي العظيم وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. واجعل منها وردا على الأقل 100 مرة في يومك وليلتك، كلمتان حبيبتان إلى الرحمن، خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، وزنهما أكثر من الجبال، وحبيبتان إلى من؟ إلى الرحمن، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. خذوا هذا الورد أيها الغافلون من الليلة على الأقل 100 مرة بأصابعك في الصباح بالمساء في القيلولة في أي وقت، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. ووارد بعد صلاة الصبح، قبل صلاة الصبح، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، أستغفر الله. صاحب هذا الورد ما يفقر ولا يحتاج إلى أحد، سبحان الله، والله تعلمنا ونحن صبيان وما تركنا ولا فارقنا، والله ما استننت من أحد ولا طلت بدرهم ولا دار من أحد هذه السنة 80 سنة. فخذوا هذا، عرفناه في الصبح، من قال قبل صلاة الصبح سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، استغفر الله 100 مرة، أغناه الله ولا يفقه ولا يحوجه إلى أحد أبدا، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، استغفر الله. صعب هذا يعني؟ أما قال الرسول خفيفتان على اللسان وإلى لا، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. وإن أردت أن يغنيك الله عن غيرك فزد. أستغفر الله. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. أستغفر الله والله تعالى أن يثبتنا على هذا الخير. والآن مع هداية الآيات. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه. من هداية هذه الآيات أولا تقرير عقيدة البعث والجزاء. من هداية هذه الآيات التي تدارسناها تقرير عقيدة البعث والجزاء. ما معنى البعث والجزاء يا شيخ؟ البعث نبعث من قبورنا أحياء كما كنا ونحاسب بين يدي الله ونجزى إما الجنة إذا كانت النفوس ذكية طيبة طاهرة بالإيمان وصالح الأعمال، وإما جهنم وعامل الشقاء إذا كانت النفوس خبيثة منتنة بالشرك والفسق والفجور. تقرير عقيدة البعث والجزاء. نعم. ثانيا بيان عجز كل الناس أمام قدرة الله تعالى. من هداية هذه الآيات بيان عجز كل الناس عما يريده الله عز وجل. البشر كل عاجز عن قدرة الله. ما الدليل؟ أروح تؤخذ ما تستطيع أهل البلاد يردوها. الأمة كلها ما تصدق على هذا. روسيا أخذ ستالين وعصره وروحه استطاعوا. هذا دليل على عجز البشرية عن قدرة الله. وإلى لا قولوا آمنا بالله آمنا بالله. نعم. ثالثا إن في عجز الإنسان على رد روح المحتضر ليعيش بعد ذلك ولو ساعة دليلا على أنه لا إله إلا الله. أعيد. قال إن في عجز الإنسان على رد روح المحتضر ليعيش بعد ذلك ولو ساعة دليلا على أنه لا إله إلا الله. من هداية الآيات كوننا عاجزين عن رد الروح وقد بلغت الحلقوم ما نستطيع أن نردها إلى الجسم ليحيى ولو ساعة، هذا في دليل على أنه والله لا إله إلا الله. آمنا بالله آمنا بالله. لا معبود بحق إلا الله. رابعا بيان فضل السابقين عن أصحاب اليمين. في الآية في هداية الآيات بيان فضل السابقين على أصحاب اليمين. أما قال السابقون في جنات النعيم وإلا لا، وأصحاب اليمين وما أداك ما أصحاب اليمين، سلام لك من أصحاب اليمين. في الآية بيان فضل السابقين على أصحاب اليمين، ونحن نسأل الله أن نكون من الأولين أو الآخرين، إما من السابقين أو من أصحاب اليمين. نعم. خامسا القرآن الكريم أحكامه كلها عدل وأخباره كلها صدق. من هداية الآيات القرآن الكريم أخباره كلها صدق وأحكامه كلها والله عدل، ما في كلمة كذب في القرآن بكامله، كل ما يخبر به هو حق كما هو صدق. أخباره صدق وأحكامه والله كلها عدل، سواء كان بقطع اليد أو بقتل النفس. أحكام الله في كتابه كلها عدل الله عز وجل. ويل للمعرضين عن كتاب الله. نعم. وأخيرا مشروعية قول العبد سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم وهما من الكلم الطيب، وكذا سبحان ربي العظيم حال الركوع. وهكذا كما علمتم من هداية هذه الآيات مشروعية هذا التسبيح سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم 100 مرة 75 قلها ما شئت، ثم سبحان ربي العظيم في الركوع وسبحان ربي الأعلى في السجود، ما يترك هذا مؤمن ولا مؤمنة. والذي يقول الله أكبر الله أكبر متى يسبح؟ كيف يسبح؟ الله أكبر يرفع رأسه والله أكبر. الله أكبر سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى على الأقل 3 مرات يرفع رأسه. فالركوع كذلك الله أكبر سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم وحمده يرفع رأسه. أما الله أكبر الله أكبر كصلاة الغافلين ما فيها لا تسبيح ولا فركوع ولا سجود. نعم.